يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنايات. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: لا يجوز لأخي المقتول أن يبادر بقتل القاتل، بل يجب التريث والتبصر وعدم العجلة حتى ينظر في أسباب القتل، وحتى يجتمع الورثة على طلب القصاص أو العفو. فالواجب على من وقع عليه مثل هذا ألا يعجل، وأن يرفع الأمر إلى ولاة الأمور حتى ينظر في القصاص على الوجه الشرعي. الذي ينفذ القصاص الحاكم الشرعي بواسطة ولاة الأمور. إذا كان القاتل دافع عن نفسه بأن ظلمه المقتول وأراد قتله، أو غلبه فلا يدافع حتى قتله، فلا شيء عليه، لأنه مدافع عن نفسه مظلوم، لكن يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يتيسر دفع الصائل إلا بقتله قتله. السرعة الزائدة عن الحد المعروف لا شك أن ذلك مشاركة في قتل نفسه من حيث تعاطي أسباب القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فالتعدي في السير والتهور في السير زيادة على القدر المحدود لا شك أنه مساعدة في قتل النفس وظلم وجريمة. لا يجوز للمرأة الإجهاض لا في الشهر الرابع ولا في الشهر الثالث ولا في الشهر الثاني، لكن في الأربعين الأولى إذا دعت المصلحة والحاجة لإسقاطه لمشقة عليها ونحو ذلك فلا بأس. أما في الأربعين الثانية وما بعدها فلا يجوز إلا لعلة يقررها الأطباء يخشى عليها من بقائه فيها. هذا فيه تفصيل يحتاج إلى تقرير من طبيبين أو أكثر مختصين فيما يتعلق بالأمر من ضرر بقائه في رحمها والحاجة إلى إسقاطه وإجهاضها. لكن بعد الأربعة الأشهر فهذا لا يجوز، لأنه قتل، حتى ولو قال الأطباء بإسقاطه لا يجوز. امرأة حامل في الشهر الثامن حملت جهازا من المنزل بقصد الحاجات المنزلية والتنظيف، ثم تأثر الجنين وتوفي. لم يظهر لي ما يوجب شيئا من الكفارة، لأن هذه أمور عادية. إذا تعاطت المرأة شيئا من الدواء لا تقصد إسقاط الحمل، ولكن لأجل التداوي، وذكر الأطباء أو العارفون بهذا الدواء وآثاره على الحمل أنه هو السبب في قتله، فإن عليها دية، وعليها كفارة إذا كان قد مضى عليه أربعة أشهر، لأنه حينئذ تنفخ فيه الروح ويكون إنسانا. من سقى طفلا دواء فمات، فإن كان الدواء معروفا لهذا المرض وكان أعطاه إياه عن بصيرة ومعرفة وبالقدر المناسب فليس عليه شيء. أما إن كان لا يعرف فإنه ضامن، فإن من تطبب ولم يكن له معرفة بالطب فإنه يضمن. من سقى طفلا دواء فمات، فإن كان الذي وصف له الدواء معروف بالعلاج وأنه ناجح في علاجه ومجرب فلا شيء عليه. أما إن كان غير معروف بالعلاج وغير معروف بالنجاح في العلاج فعليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فيصوم شهرين متتابعين 60 يوما. إذا كان الجاني في قتل شبه العمد قد بلغ 15 سنة فعليه الكفارة، لأنه بالغ. امرأة نامت وبجوارها طفلتها، وبعد اليقظة وجدتها ميتة، فإن كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها فليس عليها شيء، لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها. أما إن تيقنت موتها بسببها فعليها الدية والكفارة، لأن هذا القتل في حكم الخطأ، والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما الإطعام فليس له دخل في كفارة القتل. امرأة كان طفلها يلعب مع إخوانه ورجع عليه صاحب سيارة ودهسه، لا شيء عليها وإنما على الذي دهسه. يسأل الأطباء المختصون عن سقوط الجنين بعد شرب الخل، فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين فهذا حكمه حكم القتل الخطأ، فعليها الدية والكفارة، وهي مخطئة حينما أخذت الوصفة بغير معرفة طبيب مؤتمن. وأما إن كان لا يضر الجنين بمعرفة الأطباء المختصين فإنه لا يكون عليها شيء، لأنه قدر من الله بدون سبب منها. القتل العمد لا يجب فيه عتق رقبة، وإنما ذلك في القتل الخطأ وشبه العمد. القتل شبه العمد فيه الدية وفيه أيضا الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين 60 يوما. الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات هو أنه فعل ذلك عمدا، وإذا ادعى خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه. إذا عفى بعض الورثة فإنه يسقط القصاص بذلك، ويكون للورثة دية العمد ما لم يثبت كون القتل خطأ، أو توجد قرائن تدل على ذلك، أو يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل على أنه خطأ لا عمد. والصحيح أن القاتل في مثل هذا يحلف، لأنه حق آدمي، فوجب أن يحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي ذلك، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو يعطى الناس بدعواهم. إذا كنت ما فرطت في سيرك ولا في شيء من متطلبات سيارتك، وأن الحادث حصل ووضع سيارتك وصحتك عادي، فلا شيء عليك لعدم ثبوت تسببك في الحادث. وأما إن كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر، قال الشيخ في الهامش: من تفريط في السير أو في شيء من متطلبات السيارة، أو أن وضع سيارته وصحته غير عادي، فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. إذا كان الواقع هو ما ذكر من كون الطفل البالغ من العمر 2 سنين خرج من المنزل إلى الشارع فصدمته سيارة من غير قصد، فليس على أم الطفل شيء، وإنما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل. إذا كان الواقع هو ما ذكر من أن والدك كان يقود سيارة ثم تصادم مع سيارة أخرى وقد توفي سائق السيارة الأخرى، وقرر المرور أن نسبة الخطأ كاملة على المتوفى، فليس على أبيك كفارة، لأن الخطأ من غيره عليه، فلا يسمى قاتلا. امرأة في المستشفى مرافقة لبنتها المريضة مرضا خطيرا، ذهبت إلى فناء المستشفى لتحضر لها ملابسها لمدة 5 دقائق، وعندما رجعت وجدتها سقطت على الأرض من فوق السرير، وبعد 10 دقائق ماتت. ليس عليها شيء، لأنها لم تفعل ما يسبب موتها، والأصل براءة الذمة. لا حرج على من قتل القطة إذا كان لم يتعمد ذلك، أما إذا كان قد تعمد ذلك من دون سبب يوجب ذلك فعليه التوبة إلى الله من ذلك. أما إن كان قتلها لأذاها وعدم السلامة من شرها إلا بذلك العمل فليس عليه حرج. إذا كان الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة أو نوم أو نحو ذلك، فعلى السائق الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة وهم العصبة. إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه فلا ضمان عليه. إذا كان موت الطفل بأسباب رقود أمه عليه فعليها الكفارة والدية على العصبة. كسر عظم الميت لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه. إذا كان الميت معصوما في حياته، سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان رجلا أو امرأة، فإنه لا يجوز تشريحه لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته. إذا كان الميت غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. الاختيارات الفقهية.